بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 118 من البداية والنهاية. فبعث إليهما فقدم إليه سطيح قبل شق فقال له: إني قد رأيت رؤيا هالتني وفوعت بها، فأخبرني بها، فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها. فقال: أفعل. رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة. فقال له الملك: ما أخطأت منها شيئا يا سطيح، فما عندك في تأويلها؟ قال: أحلف بما بين الحرتين من حنش لتهبطن أرضكم الحبش، فلا يملكن ما بين أبين إلى جرش. فقال له الملك: يا سطيح، إن هذا لنا لغائظ موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زماني أم بعده؟ فقال: لا وأبيك، بل بعده بحين أكثر من 60 أو 70 يمضين من السنين. قال: أفيدوم ذلك من سلطانهم أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع لبضع 70 من السنين، ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين. قال: ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال: يليهم إرم بن ذي يزن يخرج عليهم من عدن، فلا يترك منهم أحدا باليمن. قال: أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع. قال: ومن يقطعه؟ قال: نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي. قال: وممن هذا النبي؟ قبل المتابعة في الحاشية: واحد، فضع بها هاله الأمر واشتد عليه. 2، الحممة جمعها حمم وهامة، احترق بالنار كحمم البركان. 3، التهمة الأرض المنقوبة إلى البحر. متابع: قال رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون، يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال: أحق ما تخبرني؟ قال: نعم، والشفق والغسق والفلق إذا اتسق. إنما أنبأتك به لحق. قال: ثم قدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح، وكتمه ما قال لسطيح، وعيد: وكتمه ما قال سطيح، لينظر أيتفقان أم يختلفان. قال: نعم، رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة. قال: فلما قال له ذلك عرف أنهما قد اتفقا وأن قولهما واحد، إلا أن سطيحا قال: وقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة. وقال شق: وقعت بين روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة. فقال له الملك: ما أخطأت يا شق منها شيئا، فما عندك في تأويلها؟ فقال: أحلف بما بين الحروتين من إنسان لينزلن أرضكم السودان، فليغلبن على كل طفلة البنان، ولا يملكن ما بين أبينا إلى نجران. فقال له الملك: وأبيك يا شق، إن هذا لنا لغائظ موجع، فمتى هو كائن؟ قال: أفي زماني أم بعده؟ قال: لا، بل بعده بزمان. ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شان، ويذيقهم أشد الهوان. قال: ومن هذا العظيم الشان؟ قال: غلام ليس بدني ولا مدن، يخرج عليهم من بيت ذي يزن. قال: أفيدوم سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل، من أهل الدين والفضل، يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل. قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم يجزى فيه الولاة، يدعى فيه من من السماء بدعوات تسمع منها الأحياء والأموات، ويجمع الناس فيه للميقات. يكون لمن اتقى الفوز والخيرات. قال: أحق ما تقول. قال: أي ورب السماء والأرض وما بينهما، من رفع وخفض، إنما أنبأتك به لحق ما فيه أمض. قال ابن إسحاق: فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما قالا، فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق، وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور ابن خرزاد، فأسكنهم الحيرة. قال ابن إسحاق: فمن بقية ولد ربيعة بن نصر النعمان ابن المنذر ابن النعمان ابن المنذر ابن عمرو ابن عدي ابن ربيعة بن نصر، يعني الذي كان نائبا على الحيرة لملوك الأكاسرة، وكانت العرب تفد إليه وتمتدحه، وهذا الذي قاله محمد بن إسحاق، من أن النعمان بن المنذر من سلالة ربيعة بن نصر. قاله أكثر الناس، وقد روى ابن إسحاق أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جيء بسيف النعمان بن المنذر سأل جبير بن مطعم عنه ممن كان، قال: من أشلاء قنص بن معد بن عدنان. قال ابن إسحاق: فالله تعالى أعلم أي ذلك كان. قصة تبع أبي كرب من أهل المدينة، وكيف أراد غزو البيت الحرام، ثم شرفه وعظمه وكساه الحلل، فكان أول من كساه. قال ابن إسحاق: فلما هلك ربيعة بن نصر رجع ملك اليمن كله إلى حسان بن تبان أسعد أبي كرب، وتبان أسعد تبع الآخر ابن كنكير بابن زيد، وزيد تبع الأول ابن عمرو ذي الأعذار ابن أبرهة ذي المنار ابن الرائش ابن عدي ابن صيفي ابن سبأ الأصغر ابن كعب كهف الظلم ابن زيد ابن سهل ابن عمرو ابن قيس ابن معاوية ابن جشم بن عبد شمس بن عبد شمس ابن وائل بن الغوث بن قطن بن غريب ابن زهير بن أنس بن الهمسيع بن العربح لا أعيد ابن الهمسيع ابن العربحج والعربحج هو حمير بن سبأ الأكبر بن يعرب بن يشجب بن قحطان. قال عبد الملك بن هشام سبأ بن يشجب من يعرب يعرب بن قحطان. قال ابن إسحاق وتبان أسعد أبو كرب هو الذي قدم المدينة وساق الحبرين من اليهود إلى اليمن وعمر البيت الحرام وكساه، وكان ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر، وكان قد جعل طريقه حين رجع من غزوة بلاد المشرق على المدينة، وكان قد مر بها في بدأته فلم يهج أهلها، وخلف بين أظهرهم ابنا له فقتل غيلة فقدمها وهو مجمع لإخرابها واستئصال أهلها وقطع نخلها، فجمع له هذا الحي من الأنصار ورئيسهم عمرو بن طلحة أخو بني النجار، ثم أحد بني عمرو بن مبذول واسم مبذول عامر بن مالك بن النجار واسم النجار تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر. وقال ابن هشام عمرو بن طلة هو عمرو بن معاوية بن عمرو عيد هو عمرو بن معاوية بن عمرو بن عامر بن مالك بن النجار، وطلة أمه وهي بنت عامر بن زريق الخزرجية. قال ابن إسحاق وقد كان رجل من بني عدي بن النجار يقال له أحمر عدا على رجل من أصحاب تبع، ووجده يجد عنقا له فضربه بمنجله فقتله، وقال إنما التمر لمن أبره، فزاد تبعا حنقا عليهم فقتتلوا. فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل، فيعجبه ذلك منهم ويقول والله إن قوما أعيد ويقول والله إن قومنا لكهام. وحكى ابن إسحاق عن الأنصار أن تبعا إنما كان حنقه على اليهود أنهم منعوهم منه في الحاشية واحد غيلة غدرا وخيانة، اثنان أبره أصلحه وشذ به، ثلاثة الكهام والكهيم كليل بطيء مسن لا مال عنده. متابع. قال السهيلي ويقال أنه إنما جاء لنصرة الأنصار أبناء عمه على اليهود الذين نزلوا عندهم في المدينة على شروط فلم يفوا بها واستطالوا عليهم، والله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق فبين تبع على ذلك من حربهم إذ جاءه حبران من أحبار اليهود من بني قريظة ابن إسحاق وقريظة عيد من بني قريظة ابن إسحاق وقريظة والنضر ولحام وعمرو وهو هدل بن الخزرج بن الصريع بن الصريع بن اليونان بن السبط بن اليسع بن سعد بن لاوي بن صير بن النحام بن سحوم بن الحاذر بن عازر ابن هارون ابن عمران ابن مصعب ابن فاهت ابن لاوي ابن يعقوب وهو إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن خليل الرحمن. إذن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن. قال عالمان راسخان في العلم حين سمعا بما يريد من إهلاك المدينة وأهله فقالوا له أيها الملك لا تفعل، إنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بيننا وبينها ولم نأمن عليك بعاجل العقوبة. فقال لهما ولم ذلك؟ قالا هي مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم من قريش في آخر الزمان تكون داره وقراره، فتناها وروى أن لهما علما وأعجبه ما سمع منهما، فانصرف عن المدينة وأتبعهما على دينهما. قال ابن إسحاق وكان تبع وقومه أصحاب أوثان يعبدونها، فتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى اليمن، حتى إذا كان بين عسفان وأمج أتاه نفر من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضار بن نزار بن معد بن عدنان، فقالوا له أيها الملك ألا ندلك على بيت مال داثر أغفلته الملوك قبلك فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة؟ قال بلى. قالوا بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده، وإنما أراد الهذليون هلاكه بذلك لما عرفوا من هلاك من أراده من الملوك وبغى عنده. فلما أجمع لما قالوا أرسل إلى الحبرين فسألهما عن ذلك، فقالا له ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك، ما نعلم بيتا لله عز وجل اتخذه في الأرض لنفسه غيره، ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن ولا يهلكن من معك جميعا. قال فما تأمراني أن أصنع إذا أنا قدمت عليه؟ قال تصنع عنده ما يصنع أهله، وتطوف به وتعظمه وتكرمه، وتحلق رأسك عنده وتذلل له حتى من عنده. قال فما يمنعكما أنتما من ذلك؟ قالا أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم عليه السلام، وإنه لكما أخبرناك، ولكن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حوله وبالدماء التي يهرقون عنده، وهم نجس أهل شرك أو كما قالا له. فعرف نصحهما وصدق حديثهما، وقرب النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم مضى حتى قدم مكة، فطاف بالبيت ونحر عنده وحلق رأسه، وأقام بمكة 6 أيام فيما يذكرون، وينحر بها للناس ويطعم أهلها ويستقيهم العسل. وأري في المنام أن يكسو البيت فكساه الخصف، ثم أري في المنام أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المعافرية، ثم قبل المتابعة في الحاشية يريق وسكب وسكب. اثنان الخصف ثوب غليظ جدا. أتابع. ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الملاء والوصائل وكان تبع فيما يزعمون أول من كسى البيت وأوصى به ولاته من جرهم وأمرهم بتطهيره وألا يقربوه دما ولا ميتة ولا مئلات وهي المحايض وجعل له بابا ومفتاحا ففي ذلك. قالت سبعية بنت الأحب تذكر ابنها خالد بن عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مروة بن كعب بن لؤي بن غالب وتنهاه عن البغي بمكة وتذكر له ما كان من أمر تبع فيها أبا أعيد أبي لا تظلم أبي لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير واحفظ محارمها بني ولا يغرنك الغرور. أبوني من يظلم بمكة يلقى أطراف الشرور أبوني يضرب وجهه ويلج بخديه السعير أبوني قد جربتها وإذ قد جربتها فوجدت ظالمها يبور. الله أمن الله آمنها وما بنيت بعرصتها قصور والله آمن طيرها والعصم تامن في تبير ولقد غزاها تبع فكسى بنيتها الحبير وأذل ربي ملكه فيها فأوفى بالنذور يمشي إليها حافيا بفنائها ألف بعير ويظل يطعم أهلها لحم المهارى والجزور ليسقيهم العسل المصفى والرحيض من الشعير والفيل أهلك حبشيه يرمون فيها بالصخور والملك في أقصى البلاد وفي الأعاجم والخزور فاسمع إذا حدثت وافهم كيف عاقبة الأمور. قال ابن إسحاق ثم خرج تبع متوجها إلى اليمن بمن معه من الجنود وبالحبرين حتى إذا دخل اليمن دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه فأبوا عليه حتى يحاكموه إلى النار التي كانت باليمن. قال ابن إسحاق حدثني أبو مالك بن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال سمعت إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله يحدث أن تبعا لما دنا من اليمن ليدخلها حالت حمير بينه وبين ذلك وقالوا لا تدخلها حتى علينا وقد فارقت ديننا فدعاهم إلى دينه وقال أنه خير من دينكم. قالوا فحاكمنا إلى النار. قال نعم. قال وكانت اليمن فيما يزعم أهل اليمن نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه تأخذ الظالم ولا تضر المظلوم. قبل المتابعة في الحاشية واحد ثبير جبل في ظاهر مكة. متابع. فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم، وخرج الحبران بمصاحفهما وفي أعناقهما متقلديها حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منه، فخرجت النار إليهم، فلما أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوها، فزجرهم من حضرهم من الناس وأماروهم بالصبر لها، فصبروا حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وما قربوا معها، ومن حمل ذلك من رجال حمير. وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما تعرق جباههما ولم تضرهما، فأصفقت عند ذلك حمير على دينها، فمن هناك كان أصل اليهودية باليمن. وقال ابن إسحاق: وقد حدثني محدث أن الحبرين ومن خرج من حمير إنما اتبعوا النار ليردوها، وقالوا من ردها فهو أولى بالحق، فدنا منها رجل حمير بأوثانهم ليردوها، فدنت منهم لتأكلهم فحادوا عنها ولم يستطيعوا ردها، فدنا منها الحبران بعد ذلك، وجعلا يتلوان التوراة وهي تنقص عنهما حتى رداها إلى مخرجها منه، فأصفقت عند ذلك حمير على دينهما، والله تعالى أعلم أي ذلك كان. قال ابن إسحاق: وكان رئام بيتا لهم يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون منه إذ كانوا على شركهم، فقال الحبران لتبع: إنما هو شيطان يفتنهم بذلك، فخل بيننا وبينه. قال: فشأنكما به؟ فاستخرجا منه فيما يزعم أهل اليمن كلبا أسود فذبحاه، ثم هدما ذلك البيت، فبقاياه اليوم كما ذكر لي بها آثار الدماء التي كانت تهراق عليه. وقد ذكرنا في التفسير الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. قال السهيلي: وروى معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا تسبوا أسعد الحميري فإنه أول من كسى الكعبة. قال السهيلي: وقد قال تبع حين أخبره الحبران عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شعرا: شهدت على أحمد إنه رسول من الله بارئ النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل هم. قال: ولم يزل هذا الشعر تتوارثه الأنصار ويحفظونه بينهم، وكان عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه في الحاشية: واحد، أصفقت أطبقوا عليه واجتمعوا. اثنان، الحبرين، الحبر هو العالم كثير العلم، واختص علماء يهود باسم الحبر والجمع أحبار. ثلاثة، ضعيف، الهيثمي في المجمع وعزاه للطبراني في الكبير، وفيه عمرو بن جابر وهو كذاب، وقد سبق كلام ابن حجر في الفتح. أربعة، ضعيف الدر المنثور،